باب الهمزتين من كلمتين. أزقى طالولا في اتفاق زنغادا، خلفهما حزوى بفتح بالهدى، وسهلا في الكسر والضم وفي بالسوء والنبيء لدغى مصطفي، وسهل الأخرى رويس قنبل ورش وثامن وقيلا تبدال مادا زكى جودا وعنه هؤلاء إن والبغاء كسرايا إن أبديلا، وعند الاختلاف الأخرى سهيلا حرم حواغنا ومثل السوء إن فالواو أو كاليا وكالسماء أو تشاء أن تفى بالإبدال وعو.